أخيرا ما يحز في الخاطر وجود بعض الأشخاص اللي يحاولون الإساءة لأهل العلم وتفريق الصف، فما نصيحتكم لهؤلاء الأشخاص؟ بارك الله فيكم. طيب شكرا أبو عبد الله، شكرا شكرا لجميع الإخوة. عبد العظيم من ليبيا سألكم سماحة الشيخ، يقول عندهم في ليبيا الجلوس للعزاء ربما يطول، يكون فيه أكل وشرب وتجمع الناس، ويقول لو يعني تركنا ذلك يسبب شحنة لمن عندهم العزاء. أصل الجلوس للعزاء هو ليس من السنة، والإنسان ينبغي أن يلاحظ هذه المشاكل الاجتماعية وينظر فيه، قد يكون ارتكاب مفسدة صغيرة يدفع عنه مفسدة كبيرة، كما أن إهدار مصلحة صغيرة يسبب جلب مصلحة عظيمة، فيراعي هذه الأمور. فإذا كان الجلوس في هذه العزاءات لا يكون فيه مظهر شركي، وإنما في تعزية ودعاء للميت بالمغفرة ولذويه بالصبر وعلى احتساب، فإن كان وإنه لم يكن على سنة مطروقة فيرجى أن يتسامح فيه، فالناس في بعض الأحوال تلزمهم ظروف مجتمعهم وحياتهم إلى الجلوس للعزاء. في بلادنا يجلسون للعزاء مع أنهم يعرفون أن العلماء كانوا يكرهون ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات له من ذوي القربى وغيره من الصحابة، وما كانوا يعقدون اجتماعا ولا ينصبون سرادقات للعزاء. ولا شك أن ما كان عليه سلف الأمة خير للحاضرين من انتهاج أشياء ضد ذلك، لكن لما تأتي الأمور وتجر الإنسان إلى عمل يحب أن لا يفعله لكن لا نص صريح بالنهي عنه، فالأمر إن شاء الله سمح وسهل. نعم. إبراهيم من السعودية يسأل، يقول إن والدته لديها مجموعة من المحلات تؤجرها، أجرت هذا المحل على رجل ب8000 شهريا، ليس لها علاقة بالبضاعة وغير ذلك، إنما أجرت المحل، تصرف 8000 التي تصلها شهريا تصرفها في مستلزمات، تسأل عن الزكاة عليها في هذه الحالة. دخل الأماكن المساكن والمؤسسات العقارية أو غيرها كوسائل النقل، إذا كان ما يرد من هذا الدخل ينفق في مصالح الأسرة ومصالح المكان فإنه لا يبقى مال يحول عليه الحول، وبالتالي فلا زكاة فيها. نعم. أبو سعود يسألكم، يقول أنه في عائلة يعرفها، يقول أنهم من ناحية النظامية هم محتاجين للزكاة، عندهم مبالغ بسيطة، يقول شرعا هل يجوز لهم التقديم على الضمان؟ وهناك أيضا إشكالية أضيفها لكلام أبو سعود أيضا شيخ صالح، أنه البعض يقول أن أموال الضمان هي أموال زكاة، وبالتالي لابد أن تنطبق عليهم ما ينطبق على شروط الزكاة. هذا كلام صحيح. نعم. ولا يحل للإنسان يتقدم للضمان وهو لا تنطبق عليه شروط الضمان، فإن الدولة إنما وضعت شروطا لتكل إلى الناس مراقبة الله جل وعلا فيما يقدمون عليه مما قد يخفى على الدولة أن هذا عنده ساعة من المال، فتكله إلى مخافة الله. وأي مبلغ يأتي إلى المرء بطريق احتيال وهو لو طبق النظام بحقه ما استحقه يكون ذلك الكسب كسبا محرما. أبو سعود أيضا يقول امرأة لم تصم سنتين مضت جهلا منها بالصيام، ماذا تفعل الآن؟ إن كان مثلها وفي مجتمعها الذي عاشت فيه يجهل هذه الأمور حقيقة ولا يعرفون وجوب الصيام، فأرجو أن الأمر سمحا. نعم. سمح. وإلا إذا كانت مجتمع هي قصرت وذووها قصروا لم ينبهوها فتقضي، يكون شأنها شأن مريض. نعم. شفي فقضى، والمدة بحمد الله ما بين هذا السؤال وبين رمضان مدة تكفي للصيام أكثر من شهرين. صحيح. هنا أيضا في منتدى الجواب الكافي أحد الأخوة تقول فاتني ركعة مع الإمام عندما جلس للتشهد الأول، جلست وتشهدت، وعند آخر ركعة تشهدت معه الأول والأخير، وعندما سلم قمت وقضيت الركعة الفائتة بقراءة الفاتحة وسورة بعدها وسلمت، هل هذا الفعل صحيح؟ إذا كانت السائلة سلمت بدون تشهد فالصلاة غير صحيحة، لأن التشهد الأخير نعم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أركان والتسليمتين من أركان الصلاة، وقد ذكرهما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في شروط الصلاة، فذكر أن التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتين من أركان الصلاة التي عددها رحمة الله عليه في تلك الرسالة البسيطة. أما إذا كانت تقصد أنها لما صلت الركعة التي فاتتها جلست وأدت التشهد فصلاتها صحيحة، وإن كانت لم تجلس للتشهد فإن صلاتها غير صحيحة. نعم. في منتدى الجواب الكافي المحتسبة تقول أخت المحتسبة تقول ما حكم ختم القرآن في قيام الليل، أي أن يضع جزءا أتلوه يوميا ولكن في قيام الليل، وهل إذا تلوته في صلاة الفريضة وقيام الليل يعتبر ختما؟ أرجو أنه إن شاء الله يعتبر ختما. هو لم يأتي حديث صحيح فيما يتعلق بالختم وما يعتني به الإنسان أن يقوله في أول الليل أو أول النهار. نعم. لكن الذي ينبغي أن لا يغيب أن من أفضل بل أفضل ما يتقرب به الإنسان لربه جل وعلا تلاوة القرآن الكريم. نعم. ولهذا لا تصح الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام. نعم. إذ يجتمع في الصلاة الشهادتان والقراءة، لا تصح الصلاة إلا بقراءة القرآن. نعم. ولذلك الذي لا يحسن الفاتحة يقرأ ما تيسر معه من القرآن، والصلاة والفاتحة أيضا كأنها هي الصلاة، كما في الحديث الصحيح قسمت الصلاة بيني القدسي، يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، يعني إن صدق في العبادة والإخلاص فله ما سأل والله المستعان.